الاسلام الحنفيه يروي ابي جعفر المديني والمدني عن عمار بن خزيمه عن اسلام الحنفيه، وجاء نفسه عن ابي جعفر المدني عن ابي امامه عن عمه سهل بن خليف الرجل الضرير الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال ان ابي جعفر هو بلا شك روى ابو جعفر المدني من طريق وامر من طريق اخرى، والحديث فيه خلاف قوي تصحيحه، لكن استند الترمذي من طريق شعبه هو اصح الاسانيد، الحديث جيد، لكن مع ذلك لا حجه فيه لاصحاب التوسلات، هو يعني يشفع فيه بالدعاء، يتوسل بذوات الصالحين او يتوسل بعرقهم او يتوسل بثيابهم أو نحن ذاك، هذا بدعة ولا أصل لهذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يكون الرد يأتي للرد يتمسح بثيابه أو يتأخذ عرقا ويتمسح به نحو ذلك، هذا محرم ولا يجوز، على بدعة. وأما ما جاء في حديث عثمان بن حنيف فهذا توسل بالدعاء، وفشفعه في كان النبي يدعو دعا له فرد الله عليه بصرة. هذا استشفاع بالدعاء لا استشفاع بالذوات. كذلك بعض الكتاب الآن يخطي كتابة ويتوسل الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، وهذا غلط وبدعة أيضا، هذا ليس من المرخص فيه، لأن لا عمل لك في ذلك. التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله جائز بالإجماع، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة جائز بالإجماع، لحديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة ولغير ذلك من الأدلة. لكن بعض الناس يظن أنه لا فرق بين التوسل بالذات والتوسل بالأعمال، لكن في فرق، من منكم يعطينا الفرق؟ في فرق. نقول طيب هذا مشروع بالإجماع على بدعة، لا بد في فرق. شخص يقول أسألك بجاه محمد أن تغفر لي، هل هذا حلال؟ هذا بدعة ولا يجوز. لكن شخص يقول اللهم أسألك يا ربي بأعمالي الصالحة، أو أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قرب إلى الله وجائز بالإجماع، بل أن التوسل مشروع بالإجماع. هذا من عملي، هذا ليس من عملي. لماذا ليس من عملي؟ جيد، الأخ يقول أن سألت الله بالأولى من عملي، لكن الجاه ليس من عملك. لماذا جاء النبي ليس من عملي؟ الأخ قال وش الفرق بينه وبين العمل؟ قال تقول بإيماني بمحمد، شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ صحيح أنت جبت الصواب، يلا حط التعليل. هذا شو اللي ما شرع ما في إشكال، أن تريد أن تقنع الطرف الآخر. وصف تعالى هو من جعل جاه النبي. نعم، الأخ جاء بالجواب، يقول مالك أي عمل بجاه النبي؟ هل لأحد عمل بجاه النبي؟ هل نحن لمن أحياه الجاه؟ لا، مالك عمل، لكن الله قلت الله سألت بإيماني بمحمد، أليس هذا عملك؟ هذا عملك، أما الجاه ليس عملك، وكان عند الله وجيه، الله الذي أعطاه الجاه وأعطى الوجيه، كيف تسأل الله بما ليس من عملك أصلا؟ فهذا ليس من عملك، فبالتالي صار بدعة ولا يجوز، والمشروع هو السؤال بما كان من عمل، أما ما ليس من عملك فلا يحل لك السؤال به، والله أعلم.